وهو والله لا يهدي القوم الظالمين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. عشان خاطر الرئيس المشير. الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزم هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور محمد عبد المقصود إمام وخطيب المسجد. الحمد لله كما أمر خلق كل